أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد أن وفقتنا وأكرمتنا وأجلستنا في هذا المجلس الطيب المبارك الذي نسمع فيه قصص أولئك الذين اخترتهم واصطفيتهم لخدمة دينك وتوصيل رسالتك إلى خلقك. فالله جل جلاله قال في القرآن الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الذي خلق الخلق هو الله، والذي خلق البشر هو الله، والذي اختار واصطفى منهم الأنبياء هو الله جل جلاله، والذي اجتبى الرسل هو الله جل جلاله. إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله جل جلاله يصطفي من الملائكة رسل ويصطفي من الناس رسل كذلك. فهؤلاء الذين يصطفيهم الله جل جلاله ويجتبيهم ويختارهم لهم المواصفات العظيمة في حياتهم وفي دعوتهم وفي أخلاقهم وفي صفاتهم، ومن أعظمهم وعلى رأسهم الخمسة أولو العزم من الرسل، ألا وهم نوح وموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم لقب بالخليل، ومحمد صلى الله عليه وسلم لقب بالحبيب. وهذا لا يعني أحبتي في الله أن إبراهيم عليه السلام هو أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه معنى كلمة خليل أعظم من حبيب. صحيح، قل هذا حبيب وهذا خليل، لأنه الحب درجات، فمن أعلى درجات الحب الخلة. تقول تخلل الماء، عشان هيك الكبار بيسموا الكبيس شو؟ مخلل. صح، شو وزعنا بالعيد؟ مخلل العيد، مش هيك حافظ مخلل. فليش بيسموه مخلل؟ ليه؟ لأنه الماء مع الملح تخلل في هذا النوع من الخضار، فصار اسمه مخلل، تخلل للداخل. فقال: والخليل هو الذي تخلل حبه في القلب. أعلى من درجات العشق خلة، خلة خلاص دخل، صار هو والقلب مزاج واحد، صنف واحد. وإن كان إبراهيم عليه السلام هو الخليل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل جلاله اتخذني خليلا. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلة وبين الحب، فكان أعظم من إبراهيم عليه السلام عند الله جل جلاله. أول نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو من؟ هو إبراهيم عليه السلام. ولكن أعظم الأنبياء وأعظم الرسل وأعظم الخلق وأعظم البشر عند الله جل جلاله هو النبي صلى الله عليه وسلم. فمدحه أحد الصحابة حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقال: وأفضل منك يا رسول الله لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلى عليك الله يا عالم الهدى. نسأل الله جل جلاله أن يجمعنا معه في الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا يا إخواني في الله نتكلم الأسبوع الماضي عن دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه، وقلنا أن دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه كان فيها ملامح، وكان فيها ذكاء عجيب، وكانت تحتوي على أدب مع إنسان كافر. إبراهيم عليه السلام مسلم، نبي للأنبياء، أبوه اسمه آزر. آزر مش بي عادي، مش كافر عادي، كان هو من يصنع التماثيل والأصنام، كان اسمه آزر، وكان يدعى بالنحات. كان ينحت الأصنام بالحجارة من الخشب بالحديد، وكان مقربا للنمرود. النمرود كان هو الملك في ذلك الزمان، الطاغية في منطقة بابل في العراق، وكان آزر وزيره، وزير الملك. فكان في عنده منهج عقدي خاص أنه كان ينحت، وكان عنده منهج سياسي خاص. ولكن مع كل ذلك ما منع إبراهيم عليه السلام أن يتأدب مع أبيه. وتكلمنا المرة الماضية عن أهمية الأدب في الدعوة، وخصوصا مع الآباء والأمهات. وقلنا أنه مهما فعل أبوك ومهما فعلت أمك ومهما أخطأوا، مهما وقعوا في أخطاء، لا يجوز لك شرعا أن تخطئ معهم، ولا يجوز لك شرعا أن تظن للحظة أن الشدة تنفع معهم. بل سيدنا إبراهيم عليه السلام بدأ بالدعوة فقال: يا أبتي. والله جل جلاله أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر ذلك للأمة وأن يتذكر هو ذلك، فقال جل جلاله: واذكر في الكتاب إبراهيم. اذكر يا رسول الله دعوة إبراهيم لأبيه. ودعوة إبراهيم إخواني في الله كانت من قسم على عدة أقسام. القسم الأول كانت لأبوه، والأصل أن الداعي يبدأ بأهله. لذلك من أعظم مصائب الدعاة في هذا الزمان أنه مستعد أن يزور كل الناس ويتجول على كثير من الناس، بس أمه وأبوه وإخواته وعمامه وإخواله وخالاته وأقرب الناس له ما مستعد يتجول عليهم ولا يزورهم. والله تعالى يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأقربون أولى بالمعروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول من دعاه أبوه، وتكلم معه بكل أدب. تكلمنا المرة الماضية في هذا الأمر، وقلنا أن الله جل جلاله ذكر تفاصيل كلمات إبراهيم مع أبيه، فقال الله جل جلاله على لسان إبراهيم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شو كان الجواب؟ والآن يا إخواني في الله هذه دروس لنا جميعا. بتمر على الداعي أحيانا أحوال موافقة، بتروح عند أبوك، بتروح عند مرتك، بتروح عند أقاربك، بتزورهم، بتحكي معهم بالدين، بيستقبلوك وبرحبوا فيك وبأهله وبسهله وبيسمعوا كلامك، وزورنا دايما ونحن حابين نسمع كلامك ونستفيد منك. وأحيانا منبوذ من كل الناس. إذا فلان إجا، إذا فلان كان في عنا دعوة، كان في عنا جلسة، كان في عنا عزيمة، ما تخبروا والله يرضى عليكم. هلا إذا إجا بدي يفلنا راسنا: الله والنبي، والله والنبي ورسول الله والله. فأحيانا بتكون محبوب أحوال موافقة، وأحيانا بتكون أحوال مخالفة. فبدك تتجهز للحالتين. إذا كنت موافق وإذا كنت مخالف، بالحالتين بدك تستقيم على الدعوة إلى الله. هذا أبوه، راح عند أبوه تكلم معه بالدعوة إلى الله، شوف الرد. قال له آخر جملة، قال له: هي سيدنا إبراهيم إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. أنا ما بحكيك بس من رأسي، أنا خايفان عليك، فتكون للشيطان ولي. أول رد شو رد عليه؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. أنا ما كنت بتوقع منك هذا الكلام. أنت يا إبراهيم، أنت ابني، أنا اللي بصنع الأصنام، وأنا اللي بعلم الناس، وأنا اللي بعطي الناس الأصنام، وأنا وزير الملك، أنت بيطلع منك الكلام؟ أنت ترغب عن آلهتي؟ وما قال له يا ولدي، ما قال له يا ابني، شو قال له؟ يا إبراهيم. بس إبراهيم شو قال له؟ يا أبتي. إبراهيم مؤدب، صاحب أدب، فكلمه بالأدب، فقال: يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي يا أبتي 4 مرات، مش أول مرة يا أبتي بعدين غير لهجته رفع صوته ألا الأدب مع أبوه، لا 4 مرات يا أبتي يا أبتي. أما أبوه فنداه باسمه، ما قال له يا ولدي بارك الله فيك أنا أشكرك على هذه النصيحة، ولكن يا ولدي أنا مقتنع بما أقوم فيه، بل أجابه بقوة قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أي ترغب بعبادة شيء آخر عن هذه الآلهة؟ وجاء الآن التهديد، لأنه ممكن في الدعوة الله تهدد، ممكن تهدد في وظيفتك، بدي صلي ممنوع، إذا بتصلي تطرد من العمل، بدي صلي ممنوع، إذا بتصلي تطرد من المدرسة، بدي صلي ممنوع، إذا بتصلي تطرد من الجامعة، إذا بتنزل على المسجد تطرد من البيت. والله إن شاء الله فاكرين هالكلام بس لسيدنا إبراهيم وأبوه، والله الذي لا إله إلا هو كلمني شاب من شيء 2 أسبوع يمكن، والله العظيم كلمني هو عم يبكي، قال لي شيخ بدي الحل، قلت له شو؟ قال لي بيي، قال لي هو قال لي انه بيو قال له اذا بتفوت على مسجد الفرقان غضبان عليك لقيام الساعه ولا بعرفك ولا بتعرفني ومطرود من البيت. لطيف، شو عاملين هون احنا؟ والله العظيم يا اخوان، قال لي والله رحت حاولت فتش على البيئه ولكن ما وجدت البيئه الا في هذا المسجد، قال لي وجدت البيئة التي أستريح بها واطمئن بها قلبي، وجدت كلام الإيمان الذي أحتاج إليه. شيخ أنا بلشت أبعد، شوف الحل معي، شوف لك عملك حل. المهم الحمد لله قعدنا أنا وياه قعدة مطولة، حتى أنه أبوه حتى كنت قاعد أنا وياه في المكتب أدن العشاء، كان التعليم مش علي، وأدن العشاء بدي أطلع، قال لي شيخ لو سمحت خليني نصلي جوا، قلت له ليه؟ قال لي ممكن يوصلوا له خبر لبي من المصلين انه انا صليت فيطردني من البيت. فهذا اللي صار بين ابراهيم وبين ابوه هو ذاته بصير في هذا الزمن، ولا مش واحد، والله عشرات ومئات، عشرات ومئات والاف من الناس ومن الاباء تمنع ابنها عن الدين تحت حجج واهيه وغير صحيحه. وذلك كان لا بدون اتق الله يا صبي، اسمعي اول واحد هم معنا، شو مالك؟ فقال له شوف لئن لم تنتهي على هدك صاحبنا ابوه طرده، بده يطرده من البيت، بس ابوه لسيدنا ابراهيم شو قال له؟ لئن لم تنتهي لارجمنك، يعني في قتل مرتبه بس بالحجار، لأرجمنك واهجرني ملية، مقاطعة وتدابر بيني وبينك، لا أكلمك ولا تكلمني. فيا إخواني في الله، كل الإخوة اللي بيسألوني في هذا السؤال شو بدنا نعمل، فالجواب في قصة إبراهيم، شو بدنا نعمل شيخ؟ طب بي بدي أطعني. فسيدنا إبراهيم ما أجابه بجواب فظ، ولا أجابه بجواب غليظ، ولا أجابوا بجواب في قلة أدب، مع أنه أبو كافر وهددوا بالضرب وهددوا بالقتل وطوهوا من البيت وطلب منه معاش يحكي معه. ليش؟ لأنه ما بده يعبد الأصنام. فسيدنا إبراهيم عليه السلام الله سماه إن إبراهيم لأواه حليم. يا سلام يا سلام، ما أجمل الحلم بالدعوة يا أخواني، يا سلام ما أجمل الرفق في الدعوة إلى الله، وما أفظ وما أبغض الغلظة في الدعوة إلى الله، وأن يكون إنسان شديد غليظ في الدعوة إلى الله، والله ينفر وينفر ويبعد ويبعد. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان حليم حليم. شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام للرجل كان رأسه مشؤوق مفدوغ اسمه أشج عبد القيس؟ فقال إن فيك خصلتين يحبهما الله، شو هني؟ الحلم والأناه. الحلم، حلم من الرواء، والأناه عدم العجلة عدم التسرع. فسيدنا إبراهيم كان حليم، فشو قال له لأبوه؟ قال سلام عليك. طبعا يا إخواني في الله، قال العلماء السلام هنا ليس سلام التقارب ولكن سلام البعد. قالوا طيب إذا هيك القصة سلام عليك، أنا سأخرج من البيت، طوهني من البيت. طبعا نحكي هون يا إخواني كان سيدنا إبراهيم بعمر الشباب، لسه ما وصلنا لوقت ما تزوج وكبر وكيف حاج قومه إلى آخره، هذا كله إن شاء الله جينه بدروس قادمة. ولكن الآن بمرحلة الشباب اللي هي أول مرحلة بتصادف وبتواجه الشاب في مرحلة الالتزام، عنده مرحلة بعدين مرا وعنده أولاد وعنده قومه وعنده عمله، بس أول مرحلة بتواجه الشاب بتصادم الشاب هي المقربين من أهله. فسيدنا إبراهيم عليه السلام ما أخطأ ولا خطأ مع أبوه، قال سلام عليك. بعدين سأستغفر لك ربي، حرفع يدي وادعي لك، إنه كان بي حفيا. طيب الآن السؤال، أبوه لسيدنا إبراهيم كافر ولا مسلم؟ كافر. سيدنا إبراهيم قال له بدي ادعي لك، ما حكم الدعاء للكافر؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام سيدعو له بالهداية، وهذا الدعاء جائز، يجوز أن تدعو بالهداية لكل الناس من دون استثناء. ولكن سيدنا إبراهيم عليه السلام قال سأستغفر لك ربي، يعني أن تدعو له بالمغفرة والرحمة. يجوز أن تدعو للكافر بالمغفرة والرحمة؟ لا. يجوز أن تدعو للكافر بالهداية؟ بجوز. لذلك سيدنا إبراهيم الله ذكره في سورة التوبة قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. من مين تبرأ؟ من أبوه. طيب سيدنا نوح عليه السلام، هذه القصة بالعكس، لا البي مؤمن والابن كافر. سيدنا نوح طلب من ابنه الإسلام والإيمان، رفض ابنه وما أراد أن يؤمن ولا أن يسلم. بعدين شو عمل سيدنا نوح؟ بدي أدعي لك يا رب، إن ابني من أهلي، هذا ابني هذا من أهلي، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ربنا شو قال له؟ إنه ليس من أهلك، فلو ابنك ما كان مسلم أمر الله عليك تجتهد عليه حتى يسلم، ما أسلم فالأصل أن تقدم أمر الله جل جلاله، ليس من أهلك. سيدنا إبراهيم عليه السلام كما ورد في الصحيح يأتي يوم القيامة بيشوف أبوه، بقول له لأبوه ألم أقل لك يا أبي أن لا تعصني؟ ما قلت لك أبي ما تسمع الشيطان؟ ما قلت لك تطيعني؟ فبقول له أبوه آزر لسيدنا إبراهيم عليه السلام، بقول له اليوم لا أعصيك، خلص فبس قل له اليوم لا أعصيك. فسيدنا إبراهيم من رحمته بيطلع بيتوجه إلى ربه جل جلاله فيقول يا رب إنه أبي، هذا أبي، ويا رب أصعب شيء علي أن أرى أبي في النار. فالله جل جلاله بأمر منه كما في الحديث الصحيح يقذف ويمسخ والده والد إبراهيم حتى يكون بين قدميه كحيوان تتقاطر منه الدماء، فيقول الله جل جلاله لإبراهيم انظر يا إبراهيم تحت قدميك، فينظر تحت قدميه فإذا حيوان منتن الرائحة، فيأخذه إبراهيم بطرف أصابعه ويريد أن يلقيه في النار، فيقال له إنه أبوك، فيقال لا ويلقيه. قيل في التفسير أن الله جل جلاله هون، هو أصلا رايح النار أبوه، هون على إبراهيم ذلك فمسخه لحيوان حتى يلقيه في النار. فسيدنا إبراهيم عليه السلام تركه لأبوه وقال له حأدعي لك، إنه كان بحفية، وبعدين وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. لابد يا إخواني في الله إذا بيئة البيت عم بتضايقك دينيا وعم بتقلل من مستواك الإيماني والديني، أمر الله عليك أن تعتزل هذه البيئة. كم من شاب وكم من رجل وكم من مؤمن ملتزم خرج في سبيل الله وضحى وقدم، أهله كانوا سبب بعده عن المسجد، وأهله كانوا سبب بعده عن الدين، وزوجته كانت سبب بعده عن الدين، وأمه كانت سبب بعده عن الدين، وأبوه كان سبب بعده عن الدين. لذلك إذا كنت لا تستطيع أن تعتزلهم بالكامل ابق معهم ولكن حافظ على بيئة الإيمان، وإذا كنت تستطيع أن تعتزلهم بالكامل فاعتزلهم. كثير من الشباب الله تعالى أكرمهم ودخلوا في الإسلام كانوا نصارى، أمهات وأباء وإخوات نصارى كانوا عايشين في مناطق ممكن بلبنان ممكن خارج لبنان، نقلوا من بيروت أو من جبال أو من جوري من المناطق اللي فيها مسيحية، وأخذ زوجته وولاده وعاش في بيت لحاله لأنه الاعتزال واجب. شو قال سيدنا إبراهيم؟ وأعتزلكم، خلاص يا بي هذا فراق بيني وبينك، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. بعدين سيدنا إبراهيم بس اعتزل أبوه شو بدي يعمل؟ يتزوج، ما في دلو عيش لحاله ولا لا، فخطب سارة عليها السلام. وبعدما خطب سارة عليها السلام، طبعا قصة طويلة حنجيلها، بس بدي أتكلم عن أكثر من مسألة قبل ما نوصل لموضوع سارة. الله جل جلاله قال فلما اعتزلهم شو هي؟ شوف عبد الحميد بشد عليك تيوتا أفانزا يا إخواني مش الطريق. فالله تعالى يقول فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله شو النتيجة؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب. تركت أبوك وعيلتك كونا لك عائلة أخرى، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. اسمعوا يا إخواني في الله، سيدنا إبراهيم شربنا تعالى أكرمه، كل الأنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم عليه السلام هم من ذرية إبراهيم. لذلك يقال لإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. كل الأنبياء حتى نبينا عليه الصلاة والسلام يرجع نسبه إلى إسماعيل عليه السلام ولد إبراهيم. فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إسماعيل عليه السلام بعد إبراهيم عليه السلام هم من نسب إبراهيم عليه السلام، وذلك لأن إبراهيم عليه السلام كان داعيا إلى الله جل جلاله منذ أن كان صغيرا. انتقل الآن إبراهيم من دعوة أبوه، خرج من البيت، الآن اتصادم مع مين؟ مع قوم. في ذلك الزمن يا إخواني في الله قوم كانوا يعبدوا الكواكب. فسيدنا إبراهيم عليه السلام شاب، كلامه مش كتير مسموع عندهم، بده يدعي قومه إلى الله عز وجل. فاستخدم سيدنا إبراهيم عليه السلام الدعوة العقلية والحجة المنطقية في دعوة قومه إلى الله جل جلاله. خرج إلى الصحراء ونظر إلى السماء، وقومه كانوا معه، فكان في كوكب ظاهر، مش القمر ولا الشمس. فالله جل جلاله قال في القرآن الكريم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. سيدنا إبراهيم مؤمن ولا مشرك؟ كيف قال هذا ربي؟ ها هذا نشوف كيف قال هذا ربي، يعني قلبيا ما آمن بأن هذا ربه. قال لهم كأنه عم بقول أنا بدي أسلم جدلا معكم أنه هذا ربي، بس أنتم بتقولوا هذا القمر إله، طيب يا سيدي هذا ربي. شوفوا يا إخواني في الله، وهم بدي أفرق بين كلمتين لازم نفهمهم. ما قال سيدنا إبراهيم هذا إلهي، إيش قال؟ هذا ربي. ليه؟ شو الفرق بين الرب والإله؟ الرب هي علاقته معنا، نعمه علينا. إله علاقتنا معه، عبادتنا له، صلاتنا له، دعاؤنا له، هيك بكون اسمه إله. رب كرمه علينا، فضله علينا، إنعامه علينا، تدبيره لخلقنا. فالآن سيدنا إبراهيم ما عم بيتكلم عن علاقتهم معه، عم بيتكلم عن علاقة الرب معهم. بدي يقول لهم الأصل أنه الرب هو مدبر الكون. فالآن الكوكب ظاهر، قال هذا ربي. بعدين اقترب وقت الفجر فشطر الكوكب راح. فلما أفل، والكوكب أفل يعني راح غاب، فقال لقومه أنا مثلي مثلكم، أقول هذا ربي زي زيكم، ولكن مش معقول ربي يغيب، مش معقول ربي يغيب، كان موجود حاضر وبعدين غاب. قال لا أحب الآفلين. بس ما قال لهم دغري الله هو ربي، قال لهم هات لنشوفنا إله تاني، أنتم بتأمنوا بالكواكب أم طلع القمر؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. لا آدم بين عليه نوره أكبر ونوره أقوى ونوره أهم ومشع أكثر علينا، ويخرج كل يوم ويضيء لنا المكان، هذا ربي. قالوا له نحن معك يا إبراهيم، هذا ربي. فلما أفل يعني راح القمر، كيف ربي وراح؟ قال لهم حجة يبدأ معهم بالتدرج. لذلك يا إخواني في الله، الداعي إلى الله لابد له من التدرج. والله نتكلم، حنتكلم إن شاء الله تعالى عن موضوع التدرج في الدعوة. ممنوع تستعجل النتائج في الدعوة إلى الله، بدك تمشي مع المدعو بالتدرج. تخيل واحد بالطريق موقف شعراته، ضايق وشم، عم بدخن، معلق السنسال والعياذ بالله كفر ومسبات وتارك الصلاة، وانت خرجت كداعي إلى الله عز وجل تكلم معه، وجيت أول شيء تقول له توقيف شعرك حرام، هل هذا من حكمة الداعي؟ هلأ وين؟ بعدين بكير للشعر حاله بيزبطن. في عندك كتير أمور بحاجة تتدرج معه فيها، كيف بدك تدخل عليه، وكيف بدك تتكلم معه، وكيف بده يحبك، وكيف بده يصير بينك وبينه ود وعلاقة ومحبة وألفة، ويسمع منك وتسمع منه، ويأتي معك لبيت الإيمان ويتأثر قلبه، بعدين شوي شوي تتصل عليه. فسيدنا إبراهيم عليه السلام رضي بالفترة الأولى، يقول له أنا معكم. راح الكوكب، فلما أفل إيش قال؟ قال سيدنا إبراهيم قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. أنا بلشت ضيع، أنا بلشت احتار مين ربي، عم بيخليهم يتفكروا معه. لاحظين إخواني، شفتوا الكوكب راح، القمر راح، بدنا حدا يضلنا مين ربنا، إذا ما منهتدي لمن ربنا سنضيع ونحتار. طلع تاني يوم الشمس، طلع أمامهم، قالوا خلاص ما في إلنا إلا الشمس. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. قيل أكبر بالحجم، قيل أكبر بالنور، قيل أكبر بالشعاع، قيل أكبر بالحرارة، أكبر بكل شيء، هذه شمس. اقترب وقت الغروب وشاف الشمس بلشت تغرب، جمع الناس اللي ثلاثة أيام عم بتكلم معكم، راح الكوكب وراح القمر والآن الشمس راحت. خلاص هذه الشمس أكبر من الشمس، في بعد عاش فيه. من ربنا؟ من ربنا إذا القمر راح وإذا الكوكب راح وإذا الشمس راحت؟ من ربنا؟ قال فلما أفلت، بعد أيام شغال فيهم مع بالدعوة إلى الله والتدرج، قال يا قومي إني بريء مما تشركون. لذلك يا أخواني في الله، في كثير من الأحيان بتكون أنت قاعد بزيارة دعوية واللي أمامك عم بيتكلم بالإلحاد، عم بيتكلم بنفي وجود الخالق وبنفي وجود الإله وبعدم وجود الإله ولغير ذلك من الأمور. أمر الله عليك تتدرج معه بالدعوة، ممنوع تقول له مباشرة حججك، أبدا ممنوع. الحجج اللي عندك آخر شيء بتقولون، أنت ابدأ بالحجج اللي هو عم بيتكلم فيها، ابدأ بحججه وبلش فند له الحجج. هلأ حنشوف كيف سيدنا إبراهيم استخدم نفس الأسلوب مع النمرود، بلش بين له أنه أنت خي، أنت بتقول هذا الكلام، أنت بتقول الشمس إله، بتقول القمر إله، بتقول النار إله، بتقول المسيح إله، اللي قاعد مع مسيحي وبيتكلم مع نصراني، ما تبدأ تقول له عقيدتك، ابدأ من كلامه، أقنعه من كلامه ومن عقيدته أنه على ضلال. قل له المسيح يفعل، المسيح يخلق، المسيح يرزق، المسيح حي، المسيح كذا كذا كذا كذا كذا. بعد ما تصل لمرحلة خلص كل شيء عندك، الآن أقول لك ما عندي، الله كذا وكذا وكذا وكذا. سيدنا إبراهيم ما قالوا أول شيء الله، شو قالوا؟ كوكب، طب وينه؟ راح. قمر، راحت. شمس، راحت. بعدين ما في إلنا غير الله جل جلاله. هاي أعظم وسيلة دعوية إخواني في الله لابد نستخدمها في الدعوة إلى الله. إياك تروح عند حدا متعلق قلبه بفلان، لو بمخلوق، لو برجل صاحب مال، لو بسياسي، لو بوزير، لو بنائب، لو برئيس، لو بملك، لو بمدير، ما تقول له اتركه، لا لا أبدا. ابدأ فند له عقيدته، ثم عرفه وعلمه بالله جل جلاله. بعدين شو قال سيدنا إبراهيم؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. إيش يعني حنيفا؟ دائما نقول نحن ملة إبراهيم حنيفا. شو يعني حنيفا؟ الحنيف هو المائل، مال. ليش سمى نفسه سيدنا إبراهيم حنيفا؟ لأنه أول شيء قالوا لقوم أنا ملككم، بعدين ملت، أنا كنت ملككم، ثم ملت عن عقيدتكم إلى عقيدة التوحيد. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. إيش يعني فطر؟ خلق. والفاطر هو الخالق، خلق بدون سابق مثال. حنيفا مسلما، أي مستسلما له، وما أنا من المشركين. طبعا ببعض الروايات بتقول إنه بعض الناس آمنوا مع سيدنا إبراهيم بس حكاهم بهالطريقة، آمنوا معه، وبعض الناس غضبوا، فالله قال وحاجه قومه، صاروا يحجوه ويردوا عليه، قال أتحاجوني في الله؟ بتجادلوا بالله؟ جدلنا في القمر، قمر راح، جدلنا في الكوكب، كوكب راح، جدلنا في الشمس، الشمس راحت، نجادل في الله؟ لا يجادل في ربنا جل جلاله. فلذلك يا أخواني في الله سيدنا إبراهيم عليه السلام بيّن لهم هذه الحجة، خلص من أبوه، خلص من قومه، الآن وين بده يروح؟ عند الملك. الملك في زمانه إيش اسمه؟ النمرود. فذهب إبراهيم عليه السلام إلى النمرود. والآن يا أخواني في الله من أعظم ومن أخطر ومن أقوى أنواع الدعوة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أعظم الجهاد إيش؟ كلمة حق عند سلطان جائر. فات عليه السلام سيدنا إبراهيم عليه السلام عند النمرود. فالنمرود يا أخواني في الله كان ملك متكبر، عنده نوع من الاستكبار والتكبر على الناس، وكان يرفض دعوة إبراهيم من أساسها. وكان الوزير اللي عنده مين؟ آزر اللي هو أبو إبراهيم. وكاين قايل له أنه ابني ترك ملتي وترك ديني، وهو اتبع ملة يدعي فيها أن له إله اسمه الله. فالنمرود يا إخواني في الله دعا وجاء إليه وقال أعطني ما عندك. والله جل جلاله ذكر ذلك في القرآن الكريم في سورة البقرة، قرأناها في صلاة المغرب. قال جل جلاله للنبي عليه الصلاة والسلام ولي ولك ولكل الأمة، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. الله تعالى عم بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما شفت هذا اللي حاجج إبراهيم عليه السلام في ربه؟ وطبعا يا إخواني في الله هذه صيغة من صيغ الاحتقار، ها يعني كيف تقول له ما شفت فلان شو عمل؟ الله عم بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما شفت فلان كيف حاجج إبراهيم فيه، وهو من؟ النمرود. إذ قال إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام بدأ ببيان دعوته. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. لذلك يا أخواني في الله إذا بدك تتكلم مع ناس عن الله عز وجل تكلم عن صفات الله، فتش عن الصفات الجميلة، صفات الله جل جلاله الجميلة، وعلق الناس بها. ظاهرين بالجولة، طلعت بزيارة، مجمع الناس عندك بالشركة، طالع بجامعتك، بمدرستك، رفقاتك، شباب الحي مجمعون، بدك تتكلم عن الله عز وجل، شو بتتكلم يا أخواني؟ من الذي أحيانا؟ من الذي يميتنا؟ من الذي يطعمنا؟ من الذي يسقينا؟ من الذي يرزقنا؟ من الذي يحيينا؟ من الذي يميتنا؟ من الذي يعطينا؟ من الله جل جلاله قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فبس تكلم عن نعم الله عز وجل فالناس بتميل. فالنمرود من شدة كبره قال له: إلهك يحيي ويميت وأنا أحيي وأميت. قال له سيدنا إبراهيم: كل البشر اللي شايفون الذي يحييهم هو الله. هذه علاقة الرجل والمرأة، هذه علاقة ظاهرية. أما اللي حول النطفة إلى علقة، إلى مضغة، إلى عظام، اللي كسى العظام لحم، اللي حول هذا اللحم لعيون ولأنف ولسمع ولا جهاز هضمي وجهاز سمعي وجهاز عصبي ونفخ فيه الروح، من؟ الله جل جلاله. فقال له: أنا أحيي وأميت. قال له: إبراهيم كيف؟ كيف تحيي وتميت؟ قال له: هلا بتشوفوا كيف. نادوا لي فلان، جاءوا به، فنادى السياف، فجاء السياف قال: اقطع رأسه. قطع رأسه، قال: ها، أول واحد أنا أمته. قال له: طيب كيف تحيي؟ فلان محكوم عليه بالإعدام، أنزلوه عن كرسي الإعدام، هاي أنا أحييته. هاي أحييته سميت يعني. فسيدنا إبراهيم عليه السلام يا إخواني بدوش يفوت معه بجدال، وهذه أحيانا بتكون من حكمة الداعي. أحيانا بيكون الهروب من التفاصيل والبقاء في الكليات وفي الأساسيات من حكمة الداعي. لأنه لو سيدنا إبراهيم بده يجادله بده يقول له: هذا اسمه إحياء، بده يقول له: إحياء. هذا اسمه إماتة، بقول له: هذا اسمه إماتة. أنا بالنسبة عندي أنا اللي قتلته. فسيدنا إبراهيم قال له: طيب هروح أنا وياك على مكان، هات لنشوف كيف بدك تجيب لي وحدة زي هاي. قال إبراهيم، طبعا بس قال له: أنا أحيي وأميت، فجاء المثال. سيدنا إبراهيم ما تكلم ولا كلمة. إذا كنت عم تتكلم في الدعوة إلى الله ورد عليك بجواب حيفوتك بجدال، اتركه، روح على مثال تاني. هذا أسلوب إبراهيم عليه السلام بالدعوة إلى الله. قال له: طيب أنا مسلم معك جدلا، مش مسلم معك إيمانا، إنك أنت تحيي وتميت، لأنك أنت ولا برغش ما فيك تحييها ولا فيك تميتها، بس حروح معك على مثال تاني. قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. هاي واضحة أمامك، كل يوم الشمس بتطلع من المشرق. فإذا أنت عم تتحدى الإله جل جلاله وعم تتحدى الرب جل جلاله وتدعي وتقول أنك أنت رب وأنت إله لهذا الكون، هات يا سيدي طلع لنا هي من المغرب. إذا هاي الشمس رب العالمين كل يوم بطلع من المشرق، إذا كنت رب قل اليوم بلا ما تطلع يا شمس من المشرق اطلع من المغرب. إيش كانت النتيجة؟ بهت. شو هالإقناع؟ شو هالجواب؟ شو هالحجة؟ الله قال: فبهت الذي كفر. فعادت الجبابرة يا إخواني في الله والظالمين إذا كان الذي يقابلهم بالحجة والبرهان أفحمهم أقحمهم، شو بيستخدموا معه؟ ها؟ قوة. خلاص يعني طب جاوبني بالحوار بالدليل، ما فيش مجال. في عندك دليل؟ في عندك حوار؟ فيك تقول له: للشمس طلع من المشرق طلع من المغرب؟ لا. نادى في الناس حرقوه. طبعا بعد ما سيدنا إبراهيم عليه السلام كان قومه خارجين إلى العيد، عندهم يوم في السنة اسمه يوم الزينة. ده اليوم شو اسمه؟ يوم الزينة، بيجتمع فيه كل الناس ويقيمون عيدا، يقال في التفسير اسمه عيد النيروز أو غير ذلك. المهم سيدنا إبراهيم عليه السلام ترك كل قوم طالعين، وهن وهو طالع قالوا له: بدك تروح معنا؟ قال: إني سقيم، أنا مريض. والعلماء طبعا أولوا له هذا الكلام، لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام بس يوم القيامة الناس تأتي إليه وتقول له: يا إبراهيم اشفع لنا عند ربك، ايش بقول؟ نفسي نفسي. ويقول: إني كذبت 3 كذبات، منها أنه قال مرة لقومه: إني سقيم. ولكن قال العلماء: من شدة تقوى إبراهيم ومن شدة خوف إبراهيم عليه السلام سماها كذبة، ولكنها ليست بكذبة، ولكنها نوع من أنواع التورية حتى يحتال على قومه فيذهب إلى الأصنام ويكسر الأصنام حتى يكون وحده. فسيد إبراهيم عليه السلام ترك قومه وراحوا إلى مكان التجمع في عيدهم يرقصون ويغنون ويلعبون، وذهب إلى المعبد الرئيسي الذي كان تجتمع فيه الأصنام، طلع الأصنام وجعل ينظر للطعام، لأنه كانوا يجيبوا الأكل ويجيبوا الطعام ويضعوا الطعام تحت الأصنام. فقال لهم للأصنام: ألا تأكلون؟ بيحكي معهم: ما كله، ما هتعفن اللحمة، كل اللحمة، كل هالأكلات، ما لكم لا تنطقون؟ ليش عم تحكوا؟ وأخذ لك هالفأس وعلى أبو ضرب يفش خلقه، أبوه مطوه قايل له لأرجمنك، والنمرود مطوه، قومه مطوهينه، والكواكب والشمس والقمر والنجوم. وأخذ الفأس وبدأ يضرب، فجعلهم الله قال جذاذا، كسرون تكسير إلا كبيرا لهم. راح جاب الفأس وحطه على كتف أو على رأس بغض النظر وين، على الكبير أكبر صنم موجود في المعبد وخرج. طبعا سيدنا إبراهيم عليه السلام ما فعل ذلك إلا لحكمة دعوية، لأنه كل كلامه أصلا سيدنا إبراهيم عليه السلام معهم، كل كلامه معهم كان عشان الدعوة، بركي بيرجعوا إلى الله. حكاهم بحجة القمر والشمس والكوكب من أجل أن يسلموا، وحكابوه بهالطريقة من أجل أن يسلم، وحاجة النمرود من أجل أن يسلم، بس متكبرين. ولكن ما يأس سيدنا إبراهيم عليه السلام، شوفوا يا إخواني في الله، لأن الله تعالى وصف رحمة إبراهيم عليه السلام بقومه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال أحد الصحابة: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يبكي، فأرسل الله تعالى جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: سل محمدا صلى الله عليه وسلم ما يبكيك، والله تعالى أعلم، ليش عم تبكي يا رسول الله؟ أو قبل ما يبكي قرأ سيدنا إبراهيم عليه السلام هو الأيتين، جلس بمحرابه وصار يبكي. الصحابة اللي حده سمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام عم يقرأ هو الأيتين. أول آية: إن تعذبهم فإنهم عبادك. إيش أول آية؟ رب إنهن أضللنا، صحيح؟ رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس. هذه سيدنا إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني. شوف رحمة إبراهيم. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ما قال له ربنا ومن عصاني فإنك شديد العقاب، فإنك شديد العذاب. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وسيدنا عيسى عليه السلام إيش دعا لقومه؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك. يا رب إذا أنت بتعذبهم هم عبادك. بس ربنا أوقف يوم القيامة وقال: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وبعدين قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولكن أين رحمة عيسى عليه السلام ورحمة إبراهيم عليه السلام من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قرأها الآيتين وصار يبكي يبكي يبكي. فنزل سيدنا جبريل عليه السلام قال يا رسول الله إن الله تعالى يسألك وهو أعلم ما يبكيك؟ فقال يا جبريل قل لربي أمتي أمتي. فصعد جبريل عند النبي عليه عند الله تعالى وقال يا ربي إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول يا رب أمتي أمتي. فقال الله جل جلاله يا جبريل قل للنبي قل لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. بس افرح. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فسيدنا إبراهيم عليه السلام كان كل أفعاله من أجل دخول قومه في الإسلام. فقال عم منحك السر بس خليني يعني عمل لي شيء طريقة بركي دخلوا في الإسلام. حط الفأس وراح. إجوا طلعوا على أصنام غضبوا غضب شهيد. من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. كيف الكلام الآلهة. وبلشت المخابرات في ذلك البلد بقيادة النمرود لعنه الله تمشي بين الناس وتسأل من فعل هذا. قالوا سمعنا فتى في ولد شئ ما فيش غيره هو اللي عمله هو اللي كان دائما يحكي على الأصنام ويسب الأصنام ويقول لي في إله وما إله فيش غيره. إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هيسأل الله قال يقال له إبراهيم يعني مش معروف يعني ما كان سيدنا إبراهيم لسه بعده في وقت الرجولة ومعروف بين الناس بعده شاب في عنفوان شبابه. ولكن يا إخواني في الله بالله عليكم هذا شاب وشبابنا في هذا الزمن شباب إلا من رحم الله. الآن بتقول له الشاب مسجد وبيئة إيمان دعوة إلى الله شباب ملتزم وتعى على المسجد وتعى على البيئة وتعى على التعليم تحرك مع الشباب ولك يا عم البيئة اللي برا صعبة. بالله عليكم شو إبراهيم عليه السلام شو بدي يقول على البيئة؟ بيئة كل الناس ضده أبوه أول واحد وأهله والنمرود والملك والمنطقة كلها وكل الأم ضده لحاله. عشان هيك الله تعالى وصف إبراهيم فقال إن إبراهيم كان أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان مرة يقرأ فقرأ هذه الآية بس ما قال إن إبراهيم كان أمة. إيش قال؟ إن معاذا كان أمة. فكان عنده خادم اسمه مسروق رحمه الله قال له يا ابن مسعود الآية مش هيك انت شكلك مضيع بالآية الآية بتقول إن إبراهيم كان أمة. قال لا والله إن معاذ كان أمة مش إبراهيم ما كانش أمة يعني ولكن معاذا في هذه الأمة كان كإبراهيم عليه السلام أمة. قال ابن كثير في تفسير قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين قال كان داعيا إلى الله محببا الخلق بالله ومحببا الله بخلقه جل جلاله. نادوه لقطوه تفضل على المحاكمة عملوا له لجنة محاكمة اتفضل يا إبراهيم أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أنت اللي كسرت الأصنام. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني ما هي حدكم؟ أنا لو بدي أعمل هالشي كنت كسرت كل الأصنام. وهذه من أساليب التورية كذلك. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم. يعني مزبوط عم بقولنا أسألون كيف نسألون ما بيجاوبه. بس وصل لمكان نفس الشيء حطوا أمام الأمر الواقع ما فيش عنده حجة. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. خلاص هذا الزلمة ما فيش معه الكلام فيش معه مجال للحوار. حاجج رئيسنا النمرود وحاجج أبوه وحاججنا في الكواكب وعم بحاججنا إلنا في الأصنام ما فيش مجال إلا الحرق. فنادى النمرود ونادوا في كل المدائن أن يجمعوا لإحراق إبراهيم انتقموا لآلهتكم. اجتمع أهل الأرض على المؤمن المتعلق بالله ولكن أين أهل الأرض من أهل السماء؟ فحفروا حفرة كبيرة وتواعدوا في وقت طويل حتى يجمعوا أكبر عدد ممكن من الحطب ومن الأخشاب حتى يحرقوا بها إبراهيم عليه السلام، مع أنه إبراهيم عليه السلام إيش كان؟ فرد، لو بدكم تحرقوا احرقوا لحاله، ولكن إذا استشاط غضب الباطل ينكل بالحق وأهل الحق بأعلى وأعظم أنواع العذاب. حتى كانت المرأة تنذر وتقول إن شفي ولدي سأحضر حطبا لنار إبراهيم، وإن تزوجت بنتي سأحضر حطبا لنار إبراهيم، وهذا يقول إذا رحت اشتغلت حجيب نار لإبراهيم، وهذا يقول إذا جبت سيارة حجيب نار لإبراهيم، يعني جمل بالمعنى الواقعي. فكان كل الناس إذا بدهم يعملوا شيء يقولوا سنحضر نارا لإبراهيم أو سنحضر حطنا لإبراهيم. فإبراهيم عليه السلام عندما جاء الموعد مطلوب وقلبه مطمئن عم بحضروا لك والنار وعم بيجمعوا لك وعم بيجهزوا لك والأمي كلها عليك يا إبراهيم، ولا في قلبه شيء ولا خايف. يا الله يا الله يا إخواني في الله، هاي الطمأنينة اللي فاقدين اليوم. خايف من شو يا حبيبي؟ ليش مهموم؟ ليش زعلان؟ ليش مكتئب؟ ليش مكتئب؟ هل والله مشروع محل خسر، تجارة ما زبطت، سيارة انضربت، ولد ما نجح مدرسة، فلان يا عم دنيا، اهتم للدين، المهم الدين، شوف للدين بحياتك بحياة الأمي شو وضعه، كيف حالة الدين عندك وعند أمتك وعند زوجتك وعند أولادك. فكيف واجه سيدنا إبراهيم عليه السلام هذا الأمر، وكيف كان حاله عندما ألقي في النار وبعدما أخرج من النار؟ إن كان في العمر بقية إن شاء الله عز وجل يا إخواني في الله الأسبوع القادم نكمل هذا ونكمل هذا، وحقيقة هذا الفهم يا إخواني في الله لا يأتي بسماع هذا الدروس فقط كما نقول دائما، بل لابد له من جهد وتضحية وتفريغ أوقات فيوميا فرغ إن شاء الله بالمغرب والعشاء، وتحركوا مع الشباب في الزيارات والجولات وكونوا معنا إن شاء الله تعالى، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.